بسم الله الرحمن الرحيم. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت ربي فوق ذلك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة في هذه الأيام الطيبة المباركة التي تتجه فيها النفوس والقلوب والعقول صوب البيت الحرام الذي تدور رحابه الآن بمئات الألوف من الحجيج والذين وصلوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أحييكم من ساحة عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في هذا اللقاء المتجدد دائما لقاء الفجر، ودائما نستفتح بالذي هو خير بالقرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتوسع سورة القلم يتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك

حتى الصارين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا Thank you.